مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير، نحييكم ونرحب بكم أجمل الترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، والذي يصحبنا مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين. بارك الله فيكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، نحن في نهاية شهر شعبان، وهذه هي الجمعة الأخيرة من هذا الشهر. إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة نستقبل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، وبما يحويه من خير عظيم أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين. هذه المناسبة وهذه الفرصة العظيمة يعني هي مكسب حين يبلغه الإنسان ويعيش أيامها ويتقلب بين أجوائها، والفرص دائما يعني حينما تكون لم تأتي يعني نتصور أنها ستبقى وأننا كذا، لكن حينما ندخل فيها سريعا تمضي وتذهب وكلمح البصر، فضرورة أن يكون إنسان استعد قبل ذلك لاستقبال هذا الشهر الكريم، رتب له برنامج معين يعيشه، خاصة مع وجود هذه الصوارف الكثيرة الإعلامية أو الحياتية التي قد أعدت العدة في أن تشغل هذا المسلم أو تنقله إلى رحابه إلى حياتها، بما تحمله من برامج وبرامج كمان إعلامية وبرامج تسويقية وغيرها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الجمعة هي آخر جمعة في شهر شعبان، ونستقبل بعد أيام قلائل موسما عظيما من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وقد جعله الله تعالى رحمة بالمؤمنين لرفعة درجاتهم ومضاعفة حسناتهم وتكفير سيئاتهم. وإذا كان أرباب التجارة في الدنيا لهم مواسم يضاعفون فيها من الأرباح، هكذا أيضا التجارة مع الله عز وجل بالأعمال الصالحة لها مواسم، ومن هذه المواسم هذا الموسم الذي نحن على أبوابه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحقيقة أن الإنسان يعجب من سرعة مرور الليالي والأيام. كنا بالأمس القريب نودع شهر رمضان من العام المنصرم، ونحن الآن نستقبل رمضان هذا العام. سبحان الله، الليالي والأيام تمر سريعا وتمضي جميعا، ولا يبقى للإنسان إلا ما عمل. ولذلك أقول ينبغي أن يعتبر المسلم، انظر إلى ما مضى من حياتك كيف مر، واعلم بأن ما تبقى من عمرك سيمر بنفس السرعة التي مر بها ما مضى. لا إله إلا الله. والحياة فرصة واحدة غير قابلة للتعويض، يعني أمور الدنيا يمكن فيها التعويض، قد يخسر الإنسان صفقة تجارية يعوض، قد يفشل في اختبار من اختبارات في الدنيا يعوض، لكن الحياة فرصة واحدة غير قابلة للتعويض. من نجح فيها فقد سعيد السعادة العظيمة، من فشل فيها فقد خسر الخسارة العظيمة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا هو الفوز العظيم، وهذه هي السعادة العظيمة. وهذا الموسم الذي بين أيدينا لا يكفي فيه الأمنيات، بعض الناس يعيش في بحر الأمنيات. صحيح، لابد أن يكون هناك عمل، ولابد أن يكون هناك ما يسميه السلف الصالح بالمشارطة للنفس، ويسميه الناس بلغة العصر التخطيط. التخطيط للوقت، يخطط الإنسان كيف يغتنم وقته في شهر رمضان في طاعة الله عز وجل. صحيح. أولا يستحضر أن هذا الشهر هو شهر عبادة، ليس كما يصوره بعض المجالات الإعلامية وعلى أنه وقت لله وللفرجة، ولذلك ينشطون في مجالهم الإعلامي، يعني في بعض المسلسلات وبعض الإنتاج الإعلامي. يعني قرأت خبرا عجيبا في إحدى الصحف يقول إن ما تنتجه بعض الوسائل الإعلامية في شهر رمضان يوازي أو يزيد ما تنتجه في بقية شهور العام. صحيح، نعم. هذا الحقيقة انحراف في مفهوم هذا الشهر. هذا الشهر شهر عبادة، شهر طاعة، شهر تزود بزاد التقوى، ليس شهر لهو، وليس شهر غفلة، وليس شهر مرح، وليس شهر أيضا تفنن في أصناف الطعام. هو شهر طاعة لله عز وجل. ينبغي أن تكون حال المسلم في رمضان أفضل من حاله قبل رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، لكن كان أجود ما يكون في رمضان. تكون حال المسلم في رمضان أفضل من حاله قبل رمضان. وكما ذكرت يعني يخطط لوقته في رمضان. على أن يشمل هذا التخطيط ماذا فضيلة الشيخ؟ لو يعني وضعنا برنامج معين أو مقترحات تنويرية لمن يريد أن يستغل هذا. نعم، أولا المحافظة على الفرائض. الفرائض هذه لا بد من المحافظة عليها محافظة تامة، أو ابتداء بفريضة الصيام. الصيام يحرص على أن لا يقع منه في صيامه معصية، لأن كل معصية تنقص من أجر الصائم. نعم. الصلاة يحافظ على الصلاة الخمس مع الجماعة في المسجد. الزكاة يتفقد الأموال التي عنده ويخرج الزكاة في مواجبة فيه الزكاة منها، وهكذا بقية الواجبات. إذا انتهى من الواجبات يستكثر من النوافل، ومجالات الخير كثيرة ومتنوعة ولله الحمد. فلكن يضع له خطة وآلية لضمان تنفيذها. على سبيل المثال، لو خطط أن يختم القرآن الكريم في شهر رمضان ثلاث مرات مثلا، لنقول ثلاث مرات، فمعنى ذلك أنه لا بد أن يقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء حتى يحقق هذا الهدف، وإلا ما تحقق. وهكذا أيضا مثلا بعد ما يخرج الزكوات يضع له مبلغ من المال يرصده لكي يتصدق به في وجوه الخير، في وجوه البر. نعم. صلاة التراويح مثلا يعقد العزم على ألا تفوت ركعة واحدة من صلاة التراويح، لأن هذه العزيمة لها أثر في محافظة واستمرار عليها. صحيح. تجد بعض الناس ينشط في بداية الشهر ثم يفتر، أو يصلي بعض الركعات من صلاة التراويح ثم يخرج من المسجد. السبب أنه ليس عنده قوة عزيمة، عنده تردد. هذا التردد يسبب له كسلا، يسبب له تثاقلا. فإذا لكن لو أنه رتب وقته ووضع يعني خطة لاغتنام هذا أيام وليالي هذا الشهر، فإنه سيعمل الكثير وكثير من الأعمال الصالحة. وأيضا أنا أنصح بالتخفف من مشاغل الدنيا في هذا الشهر. مشاغل الدنيا لا تنقضي، ما أن يفتح الإنسان على نفسه باب الشغل إلا وينفتح معه أبواب، كما قال الحسن وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان انقطع عن الدنيا، انقطع عن الدنيا وتفرغ للآخرة، واعتكف في مسجده عليه الصلاة والسلام، وانقطع عن الناس وعن المجتمع وعن مجرد فقط أنه يصلي بالناس وتفرغ للعبادة والطاعة. أقول المسلم ينبغي مع دخول هذا الشهر أن يتخفف من مشاغل الدنيا التي لا تنقضي، يخصص مزيدا من الوقت للطاعة، للعبادة، لتلاوة القرآن، للذكر، للتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، الصدقات. نعم. وهكذا بقية الأعمال الصالحة، ومجالات الخير كثيرة ومتنوعة ولله الحمد والمنة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ على هذا الإيضاح. استأذنك في أن نتلقى مجموعة من المتصلين، أبدأ بالأخ الكريم خالد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. مساك الله بالخير. أقول يا شيخ سعد أحسن الله إليك. أهلا وسهلا بك. سأذهب حفظكم الله غدا إلى مكة، وسأمكث بداية شهر رمضان إن شاء الله. المشروع لي أحسن الله إليكم أني أعتمر في حين دخولي إلى مكة، يعني غدا أحرم وأدخل مكة معتمرا، ثم أعتمر في رمضان عمرة ثانية، أو أني أدخل وأؤجل العمرة في رمضان. بارك الله فيكم. بارك الله فيك، شكرا لك. شيخ أحمد معليش فيه نقطة، أقول يا شيخ أحسن الله إليكم، لو تذكرون النساء وهن يأتينا إلى الحرام، يصر بعض النساء على أن تصلي أغلب الأوقات في الحرم، يكررن الطواف، يكررن العمرة، ويكون متبرجات أحيانا. طيب. أحسن الله إليكم. بإذن الله، شكرا الله لك. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام. أم فهد تفضلي. أم فهد تفضلي. تفضلي يا أختي أم فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس نكتب أسأل شغلة. ممكن الله يحييك يا أختي. هل يجوز للمحاد أن يسلم على أخوان الزوج وتقعد على جنبي إذا صاروا حاضرين معها عيالها ومعها بنات والأولاد؟ طيب. يجوز؟ تسمعين إجابة إن شاء الله. لا إله إلا الله. والحنة الكتم مو بالزينة يعني، ولا يعني مثلا صبغة الشيب يعني ما طلع شعرها وكذا، يجوز؟ وهل يجوز لها إذا تعبت مثل والدتها أو كذا يعني تروح تزورها؟ طيب ألو؟ نعم استسمعيني إن شاء الله إجابة يا أم فهد. خلاص في شيء ثاني؟ شكرا شكرا لك إيه بارك الله فيك. نزار من العراق تفضل. تفضل أخي نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. حياك الله أستاذ أحمد، حيا الله معالي الشيخ الفاضل الشيخ سعد، كيف حالك؟ حياكم الله أخي نزار، بارك الله فيك. الشيخ الفاضل لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، هل هناك ما يعرف باختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان؟ فهل هناك ما يثبت ذلك من الكتاب والسنة النبوية المطهرة؟ السؤال الثاني شيخي، أب عنده مال يريد أن يوزعه على أولاده، فهل يوزعه للذكر مثل حظ الأنثيين أم جميع الذكور والإناث يجب أن يكونوا متساوين في العطاء؟ السؤال الثالث شيخ الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أمرنا أن نعتزل الفتن وأن نغلق بيباننا وأن نقصف سيوفنا. سيد الفاضل، أي هذه الفتن يجب أن يعتزلها المسلمون إذا حدث في البلاد الإسلامية؟ وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك بارك الله فيك. نورة تفضلي. أختي نورة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما فيك سؤال؟ تفضلي. السؤالي، ما حكم إزالة الشعر بالليزر للمنطقة الحساسة والجسم؟ طيب واضح؟ نعم نعم خلاص، شكرا لك. شكرا لك يا أختي نورة بارك الله فيك. محمد. محمد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي محمد. كيف حالك يا شيخ سعد؟ حياك الله بخير ونعمة بارك الله فيك. نحبك في الله يا شيخ. حبك الله وأكرمك يا شيخ. عندي مجموعة أسئلة. تفضل يا أخوي. السؤال الأول يا شيخ، ما هو القول الراجح في زكاة الذهب المعد للبس؟ طيب. والسؤال الثاني، نعم يا شيخ، إحنا من أهل الجنوب وفي الإجازة نأتي جدة والعمرة يا شيخ، أحيانا يكون في نيتنا عمرة وأحيانا ما تكون في النية العمرة، يعني نكون في حرج، هل نرجع إلى الميقات ونحرم أو نحرم من جدة؟ طيب ما هو القول في هذا؟ شكرا يا محمد. ما لك أستاذ أحمد، سؤال ثالث. تفضل يا شيخ. في جدة نصلي أحيانا الآن في رمضان صلاة العشاء والتراويح، ثم نذهب في العشر الأواخر نكمل القيام في الحرم، فهل هذا يعتبر قيام ليلة مع الإمام؟ طيب طيب بارك الله فيك أخوي محمد، شكرا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هذا خالد سيذهب إلى مكة قبل دخول شهر رمضان، فيقول هل أعتمر أحرم وأدخل مكة معتمرا قبل رمضان وأكرر العمرة كذلك في رمضان عمرة أخرى حتى أحصل على الأجر، أو أني أؤجل العمرة حتى دخول شهر رمضان؟ العمرة عمل صالح، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وهذا الحديث حديث أخرجه البخاري ومسلم ويدل على فضل العمرة. وسؤال الأخ، هل يأتي بعمرة الآن ثم يأتي بعمرة في رمضان؟ نقول نعم، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، لأنه يأتي بعمرتين فهذا أفضل وأكمل، ويتحقق له أيضا ما أراده وهو كون العمرة في رمضان، فإن العمرة في رمضان لها مزية وهي أن أجرها أجر حج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، هذا الحديث أيضا في الصحيحين. فالذي يعني سؤال أو الأخ الكريم يسأل هل يأتي بعمرة واحدة أو يأتي بعمرتين، يقول يأتي الآن بعمرة ثم بعد دخول شهر رمضان يأتي بعمرة أخرى، هذا هو الأفضل والأكمل والأعظم أجرا وثوابا. بارك الله فيكم. كذلك الأخ خالد أشار إلى حادثة تكون ومظهر في أروقة المسجد الحرام، وهي حرص النساء على مثلا الطواف المتكرر وكذلك أداء الصلوات في المسجد الحرام. مع شيء من التبرج والسفور وعدم احتشام في الملبس لما لهذا المكان من قداسة وكذلك لكثرة الناس والزحام الشديد فيه. أولا الذي أنصح به في أوقات الزحام أوقات المواسم مثل شهر رمضان أن يجعل الطواف للمعتمرين فقط وفي وقت الحج للحجاج والمعتمرين، وأن يترك الإنسان طواف التطوع احتسابا للأجر ومن باب التوسع على إخوان المسلمين، وأن كل إنسان موجود في الحرم أراد يطوف طواف تطوع ضاق المطاف عن المعتمرين، ولذلك الذي أنصح به أن يجعل المطاف للمعتمرين وأن الإنسان لا يطوف طواف تطوع ويقصد بذلك التوسعة لإخوانه المسلمين. والحمد لله مجالات الخير كثيرة ومتنوعة، وهو إذا كان في الحرم يصلي وأجر الصلاة مضاعف أكثر من 1000 صلاة، أجر الصلاة في المسجد الحرام أكثر من 1000 صلاة والحمد لله، ومجالات الخير كثيرة لا تنحصر في الطواف. هذا للرجال والنساء، أقول ينبغي أن يترك الإنسان طواف التطوع من باب التوسعة لإخوانه المعتمرين في أوقات المواسم مثل شهر رمضان. وأما بالنسبة لتيان المرأة للمسجد الحرام أو غيره متبرجة أو عليها زينة، هذا لا يجوز. والعجب أن تأتي المرأة لتريد الأجر والثواب من الله عز وجل، تأتي للحرام، تأتي للمسجد وهي ترتكب بذلك معصية، تأتي متعطرة أو تأتي متبرجة أو قد أظهرت لباس الزينة أو كشفت وجهها، هذا كله لا يجوز. مثل هذا أن تأتي يعني بدت عليها مظاهر الزينة، كشف الوجه على القول الراجح أنه لا يجوز، وأن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، ويجب عليها أيضا أن تبتعد عن التبرج، تبرج في لباسها ومظهرها وهيئتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أصابت بخورا، لاحظ مجرد بخور فقط، فلا تشهدن معنا صلاة العشاء. فبعض النساء قد تذهب للحرم أو للمسجد تريد الأجر فترجع مأزورة بسبب الوقوع في هذه المخالفات، وبعضهن ربما أنها اعتادت على هذا الشيء، ربما أنها من باب العادة، لكن هذه عادة سيئة، اعتادت أنها كلما خرجت أنها يعني تتبرج، أنها تلبس لباس الزينة، هذا لا يجوز أمام الرجال الأجانب. نعم. بل يجب على المرأة أن تلبس اللباس المحتشم الذي ليس فيه تبرج، البعيد عن الزينة. وكلما كانت المرأة أكثر سترا وحشمة في عند خروجها أمام الرجال الأجانب كان ذلك أفضل لها عند ربها عز وجل، حتى إن الله تعالى يقول حتى في شأن قواعد من النساء العجائز اللاتي بلغ بهن الحال أنهن لا يرجين النكاح، قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن لكن غير متبرجات بزينة، يعني عجائز ومع ذلك وأن يستعففن خير لهن. يعني انظر عناية الشريعة بهذا الجانب، جانب يعني حث المرأة على البعد عن التبرج، حتى قواعد من النساء اللاتي وصلن إلى هذه المرحلة لا يرجون نكاحا، عجوز بلغت هذه السن أنها لا ترجو النكاح مع ذلك غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهم خير لهم. الله أكبر. فكلما حرصت المرأة على الستر وعلى الابتعاد عن التبرج وعلى الاستعفاف كان ذلك أتقى لها وكان ذلك أعظم الأجر والثواب. نعم بارك الله فيكم. هل صلاة المرأة في مثلا في الفندق القريب أو في الشقق الموجودة محيطة بالحرم تعاد صلاتها بالمسجد الحرام؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أن التضعيف الوارد سواء في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أنه خاص بالمسجد ولا يشمل ذلك جميع الحرم. وقد جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا يعني في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. نعم. خاص ذلك بمسجد الكعبة، ولأن الأصل في الأحكام أنها إنما تنطبق على مسجد الكعبة، ولذلك لو أراد أحد أن يشد الرحل إلى مسجد من مساجد مكة التي في الحرم لقول أن هذا لا يجوز، لو قال أريد أن أشد الرحل لمسجد الراجح مثلا في مكة. نعم. قلنا هذا لا يجوز، إذن هو لا يأخذ حكم المسجد الحرام. فالقول الراجح أن التضعيف خاص بالمسجد الحرام وبالمسجد النبوي فقط. نعم. ولكن مع ذلك الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية كان إذا أراد أن يصلي دخل في حدود الحرم، فدل ذلك على أن الصلاة في الحرام أنها أفضل من الصلاة في الحل. يبقى النظر بالنسبة للمرأة، هل نقول إن المرأة الأفضل أن تصلي في بيتها في في في مكة والمدينة، أو الأفضل أنها تصلي في المسجد الحرام؟ الذي يظهر والله أعلم، طبعا المسألة خلافية بين أهل العلم، لكن القول الراجح هو التفريق بين المقيم وبين الوافد، فالمقيمون يبقون على العموم وصلاتها خير لها وبيوتهن خير لهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو في المدينة، وقال لنساء الصحابة وبيوتهن خير لهن، هذا بالنسبة للمقيمين في مكة والمدينة. أما بالنسبة للوافدين من العمار والحجاج وغيرهم، فالقول الراجح أن صلاة المرأة في المسجد أنها أفضل، حتى تنال على تنال أجر التضعيف الوارد في هذه الأحاديث، وأن قوله عليه الصلاة والسلام بيوتهن خير لهن إنما هو خاص بالمقيمين في مكة والمدينة. نعم. هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة والله تعالى بارك الله فيكم وأحسن إليكم. والمسألة فيها خلاف قوي في تضعيف، هل تشمل المسجد المسجد الحرام أو هو جميع الحرام؟ يعني نعم، فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. يعني من أهل العلم من قال أنها تشمل المسجد الحرام، واستدلوا بعموم الأدلة التي تدل على إطلاق المسجد الحرام على عموم الحرم. نعم. مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني الحرم كله. نعم. بعد عامهم هذا. والقول الثاني هذا خاص بالمسجد نفسه. نعم. وهذا يؤيده رواية مسلم إلا مسجد الكعبة، فإن مسجد الكعبة مقصود المسجد نفسه. صحيح. وليس الحرم. صحيح. بارك الله فيكم أحسن إليكم. أم فهد تقول هل يجوز للمرأة المحادة ومن في العدة أن تسلم على إخوان زوجها وتجلس معهم مع في طرف المجلس مع وجود أبنائها؟ لا بأس بذلك إذا كان هذا من وراء حجاب، كانت المرأة يعني متحجبة لا بأس بهذا. الله تعالى يقول إذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا أرادت أن تسلم علي على يعني أمام أولادها، نعم أمام أولادها بالكلام، وكانت متحجبة ولم يكن هناك خلوة، هذا لا بأس به، ولا فرق في ذلك بين المرأة المحادة وغيرها. وبعض العامة يعتقد أن المرأة في عدة الوفاة في الإحداد أنها لا تكلم الرجال الأجانب، هذا اعتقاد غير صحيح. يعني بعض العام عندهم اعتقادات أن المرأة لا تكلم رجل أجنبيا، لا تكلم في التليفون، لا تخرج تحت ظل القمر، لا، يعني كل هذه اعتقادات غير صحيحة. المرأة المحادة إنما تجتنب فقط خمسة أمور. الأمر الأول الزينة في البدن بأي شكل من أشكال الزينة، والأمر الثاني الزينة في اللباس، والأمر الثالث الحلي بجميع أنواعه تجتنبه، حتى لو كان عليه حلي سابقة يلزمها أن تنزعه. نعم، جميع أنواع الحلي. والأمر الرابع الطيب بجميع أنواعه تجتنبه، والأمر الخامس الخروج من البيت إلا لحاجة. نعم. هذه فقط الأمور الخمسة التي تجتنبها المرأة المحادة، ما عدا ذلك فهي كغيرها من النساء. نعم. إذن الكتم يجوز لها أن تغير شعرها بالكتم؟ هذا من الزينة الحقيقة. نعم. الصبغ الشعر من الزينة يعتبر، ولذلك في فترة الإحداد لا تصبغ شعرها حتى ولو كان لتأجل تغيير شيء، ولو بالحناء نعم. الحناء من الزينة، وكذلك جميع أنواع الصبغات من الزينة. نعم. وتبقى فترة الإحداد يعني لا تصبغ شعرها بعيدة عن جميع أنواع الأصباغ. بارك الله فيكم. إذا احتاجت لزيارة والدتها هل تخرج لهذه الزيارة؟ نعم، هذا من الخروج لحاجة، خروجها لزيارة والديها، خروجها إذا كان طالبة لمدرستها أو موظفة لمجال عملها، خروجها للمستشفى، خروجها للمحكمة، كل هذا لا بأس به، بل حتى خروجها للسوق لشراء حوائجها إذا لم تجد من يشتري لها لا بأس به. الخروج لحاجة عموما لا بأس به، إنما المرأة المحادة فقط ممنوعة من الخروج لغير حاجة. نعم. بارك الله فيكم فضيلة شيخ، أستاذينكم وأستاذين الأخوة والأخوات، في فاصل إعلاني قصير نعود بعده للمتابعة، نسعد بلقائكم ومتابعتكم. حياكم الله جميعا، وباسمكم نرحب ونحيي ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ سعد، حياكم الله. حياكم الله بارك الله. الأخ الكريم نزار من العراق يقول هل هناك اختلاف أو هل هناك مصطلح لأن الفتوى أو اعتبار أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان، وهل لذلك دليل أو على ذلك دليل؟ نعم، هذه مسألة مقررة عند أهل العلم وتكلموا عنها من قديم، وذكر أهل العلم أن الأحكام لا تتغير، إنما الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، أما الأحكام الشرعية فهي ثابتة لكن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. مثال ذلك فضيلة الشيخ. مثال ذلك، لو استفتى إنسان هل يجوز له أن يأكل الميتة قلنا حرام، لكن لو استفتى آخر في وقت شدة جوع ما وجد شيئا مضطر نعم، استفتى مضطر هل يجوز أن يأكل الميتة؟ نقول نعم لأنك مضطر. فهنا افتينا هذا بأنه ما يجوز، افتينا هذا بأنه يجوز، وذلك الاختلاف الحال، اختلاف الزمان، هذا في زمن شدة وهذا في زمن ليس بشدة. فإذا قد يفتى إنسان بشيء ويفتى إنسان آخر بشيء آخر غير هذا الشيء. مثلا أيضا إفتاء الإنسان التائب غير إفتاء الإنسان المستمر على المعصية، غير التائب منها. التائب يترفق معه ويرفق به ولا يعنف، وغير التائب لا يشدد عليه. فإذا الفتوى تختلف، إذا تساهل الناس في أمر من الأمور إفتاؤهم في هذا الأمر مع وجود هذا التساؤل يختلف عما إذا لم يكن الناس قد تساهلوا في ذلك الأمر. ولذلك نجد أن عمر رضي الله عنه في زمنه قال كما قال ابن عباس، كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر إن الناس قد تعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فهنا عمر رضي الله عنه نظرا لاختلاف الزمان فغير الفتوى هنا. وكذلك أيضا في جلد شارب الخمر، كان شارب الخمر يجلد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40، فلما كثر الشرب في عهد عمر بسبب اتساع رقعة الدولة الإسلامية، لأن لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية كثر الداخلون في الإسلام واتصل الناس بغيرهم فكثر الشرب. فعمر رضي الله عنه استشار الصحابة واتفق معهم على جعله 80 جلدة، على خلاف بين العلماء هل هو حد أو تعزير، ولا القول الراجح أنه تعزير وليس حدا، لأنه كان حدا لما ساغ العمر ولا لغير عمر زيادة عليه، فالأقرب أنه من باب التعزير. لكن هنا لاحظ هنا أن عمر رضي الله عنه يعني غير هنا هذه الفتاوى، فاختلفت باختلاف الزمان، فقد تختلف إذا الفتوى باختلاف الزمان وباختلاف المكان. أما الأحكام الشرعية فإنها ثابتة لا تتغير، ولهذا قال أهل العلم إن الأحكام لا تتغير، وأما الفتوى فإنها تتغير بتغير الزمان والمكان بحسب القواعد الشرعية والضوابط وليس بحسب الهوى، وليس أيضا تأثرا بضغط الواقع، فإن بعض الناس أيضا يغير الفتوى بتغير الزمان والمكان من باب التأثر بضغط الواقع، وهذا غير صحيح، هذا يعني ملحظ غير صحيح، يعني أن الإنسان يغير فتوى لأجل تغير ضغط الواقع عليه، وإنما يغيره بمقتضى الأدلة والقواعد الشرعية، وواقع الناس يجب أن يخضع لشريعة الله عز وجل، لا أن نخضع شريعة الله تعالى واقع الناس. فإذا عندما نقول إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان ليس معنى ذلك أننا نتأثر بضغط الواقع، وإنما تتغير بحسب القواعد الشرعية التي ذكرها أهل العلم في تغير هذه الفتوى. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنك معي أم خالد من الجزائر، تفضلي. تفضلي أختي أم خالد. معنا أم خالد. أم خالد معنا، تفضلي. فواز تفضل. أخي فواز تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ ما حكم التأمين الطبي؟ عندي طفلي أصيب بحادث تحسن منذ 4 سنوات، لا أستطيع يعني دفع أموال خارج المملكة يعني أو عالج خارج المملكة، ما حكم التأمين الطبي هنا في المملكة؟ واضح، التأمين الفضي ها؟ الطبي. التأمين الطبي. والسؤال الثاني، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام باختصار. طيب شكرا لك يا أستاذ فواز، بارك الله فيك. سؤال آخر معي متصل، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ، هنا سؤال من الأخت الكريمة مناير العثمان، تقول بأن لدي أرض ومترددة هل أبيع هذه الأرض وأبني بثمنها أو بقيمتها مسجدا، أو أبيع هذه الأرض وأستثمر قيمتها، هل عليها زكاة جزاكم الله خيرا. هذه الأرض لا زكاة فيها نظرا للتردد في النية، ويشترط لوجوب الزكاة في الأرض الجزم بنية التجارة، فإذا لم يجزم الإنسان بنية التجارة وإنما كان مترددا بين بيعها وبين بنائها فإن هذه الأرض لا زكاة فيها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا سؤال من الأخت موضي بنت ناصر تقول امرأة حامل في الشهر الرابع وتوفي الجنين في رحمها ولم ينزل بعد وينزل عليها الدم من فترة إلى أخرى، ما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ ما دام أن الجنين لم ينزل بعد، نعم، وهذه المرأة ينزل معها دم، هذا الدم هو ليس بدم حيض لأن الجنين موجود، وإنما هو دم فساد، هذا الدم الخارج منها هو دم فساد، وبناء على ذلك فإنها تصلي وتصوم، يعني حكمها حكم الطاهرات، لكن يستحب لها أن تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. نعم. لكن إذا نزل الجنين، إذا نزل الجنين فالدم الذي خرج بعد نزوله يعتبر دم نفاس. نعم. لأنها في الشهر الرابع هو دم نفاس، بارك أما الله. قبل نزوله فهو دم فساد. بارك الله فيك. يلزمها أن تنزل هذا الجنين أو تعمل عملية لإنزاله أو لا يلزمها ذلك شرعا؟ الجنين ما مات في بطنها؟ ما ميت في بطنها، نعم، هو بحسب الرأي الطبي. نعم. إذا قال أطب أن بقاء هذا الجنين أنه ضرر عليها فيلزمها إنزاله، لأنها أنا أقصد إن حالة النفاس هل هي يعني ترتبط بنزول الجنين أو بحياته وموته؟ لا، بنزول الجنين. نعم. بنزول الجنين، إذا نزل الجنين فالدم الخارج بعد نزوله يعتبر دم نفاس. بارك الله فيكم. نعم. أحسن إليكم. سؤال نزار من العراق الآخر يقول رجل عنده مال ويريد أن يوزعه على أولاده، هل يوزع هذا المال للذكر مثل حظ الأنثيين أم يوزعه بالتساوي؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنه يوزعه مثل الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لأنه لا أعدل من قسمة الله عز وجل، الله تعالى لما قسم الميراث جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فيوزعه بهذه الطريقة، يعني الذكر ضعف الأنثى. لكن هنا أنبه إلى أن عطية الأب لأولاده تنقسم إلى قسمين، عطية محضة يعني بدون سبب، هذه هي التي يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. القسم الثاني عطية حاجة، هذه يعطي كل واحد بقدر ما يحتاجه ولا يلزم التساوي، بل إن التساوي يعتبر جورا، فمثلا الذكر غير الأنثى، ربما تكون حاجات الأنثى أكثر من الذكر. صحيح. الابن الذي مثلا في مرحلة ابتدائية غير الذي في مرحلة متوسطة غير الذي في المرحلة الثانوية، فأيضا لو كان عنده مثلا ابن مريض أو معاق ويحتاج إلى أدوية يحتاج، وغير الابن الصحيح، فإذا يعطي كل واحد من أولاده من البني والبنات بقدر حاجته، هذه عطية الحاجة، هذه العدل فيها أن يعطي كل واحد بقدر حاجته. أما العطية المحضة هذه هي التي يجب فيها التعديل بأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الأخ نزار الثالث أو أمرنا أن نعتزل الفتن وأن يكسر الإنسان سيفه ويغلق بابه، فأي هذه الفتن التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفتن التي يلتبس فيها الحق بالباطل، هذه هي التي يعتزلها المسلم ولا يشارك فيها، لأنه ربما يشارك فيها فيتسبب في مقتل مؤمن، الله تعالى يقول ما يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالفتن التي يلتبس فيها الحق بالباطل هذه هي التي يعني المسلم مأمور باعتزالها، أما التي يتضح فيها الحق من الباطل فالواجب الوقوف مع الحق. نعم. صحيح. ورد الباطل، هذا يعني الفتن التي اتضح الإنسان فيها الحق من الباطل وضوحا جليا فيجب عليه أن يقف مع الحق ضد الباطل. بارك الله فيكم. أحسن إليكم. هنا قلم حر يقول فضيلة شيخ كنت أصلي سنة الفجر بعد الصلاة فدخل معي مصل للفريضة، فهل أجهر بالتلاوة والتكبير أم ماذا؟ الجهر هو مستحب وليس واجبا، فإن جهرت فلا بأس وإن أسررت فلا بأس أيضا، الأمر في هذا واسع. بعضهم يتحرج أنه يصلي النافلة ومن بجواره يصلي الفريضة أم يأتم به. نعم. اهتمام المفترض بالمتنفل أيضا لا بأس به على القول الراجح، وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، صحيح. كانوا يأتمون بمعاذ وهو متنفل وهم مفترضون، وقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. لكن ينبغي أن لا يكثر هذا، لأن أيضا لاحظنا بعض الناس يعني أصبح كأن عادة له، صحيح. كلما دخل مسجد وجد من يتنفل دخل معه، ينبغي أن لا يكثر هذا ولا يعني يصبح شعار الإنسان. لكن لو أن حصل أحيانا صفة عارضة ولم يجد من يصلي معه صلاة الجماعة ووجد من يتنفل ودخل معه لا بأس، لكن لا يكثر من هذا، وإنما يكون ذلك بصفة عارضة. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نورة تسأل عن حكم إزالة الشعر بالليزر في مناطق الجسم الحساسة كما ذكرت. هو الإشكال في هذا العمل الاطلاع على العورة المغلظة ولو نعم. كان من النساء، هذا لا يجوز. لكن يعني ذكر لبعض المستفتين أن بعض المراكز الطبية تعطي الإنسان يعني الجهاز نفسه هو الذي يزيل الشعر، فإذا كان ينتفي هذا المحظور الشرعي، إذا كان لا يكون هناك اطلاع على العورة فلا بأس به. أما إذا كان يترتب على هذا العمل الاطلاع على العورة المغلظة فإن هذا العمل محرم ولا يجوز. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. محمد يسأل عن القول الراجح في الذهب المعد لللبس. القول الراجح هو قول جمهور العلماء، وهو أنه لا تجب فيه الزكاة، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ومنقول عن عدد من الصحابة، كما قال الإمام أحمد 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن زكاة الحلي عاريتهم، يعني أنهم يرون أنه لا تجب فيه الزكاة. والذين قالوا وجوب الزكاة فيهم الحنفية، واستدلوا بأدلة كحديث الفتختين، حديث الفتخات، وحديث المرأة التي أتت في يد ابنتها مسكات، وكل ما ورد من أحاديث تدل على إيجاب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال لا تثبت من حيث الصناعة الحديثية. ولهذا قال الترمذي رحمه الله وهو من أمة هذا الشأن، قال لا يثبت في هذا الباب شيء، لا يثبت في هذا الباب شيء. جميع الحديث التي استدل بها الحنفية على إيجاب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية. وبناء على ذلك يعني يبقى الحلي المعد للاستعمال مثل سائر الأمور المعدة للاستعمال، لا تجب فيها الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه الصدقة، متفق عليه. فالأشياء التي يعدها الإنسان للاستعمال وللقنية لا زكاة فيها، كبيته وسيارته وأواني البيت وغير ذلك من الأشياء المعدة للاستعمال. هكذا أيضا الحلي المعد للاستعمال يجري على هذه القاعدة. فالقول الراجح أن الحلي المعد للاستعمال أنه لا تجب فيه الزكاة. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل كذلك محمد، يعني هو من أهل الجنوب ويريد أن يأتي جدة، ف يعني أحيانا ينوي العمرة وأحيانا لا ينوي العمرة، فمن أين يحرم إذا أراد العمرة؟ إذا كان حين مروره بالميقات قد نوى العمرة، فهنا يجب عليه أن يعتمر من حين مروره بالميقات، أو أن يذهب إلى جدة وإذا أراد العمرة رجع للميقات، أيضا هذا لا بأس به. أما إذا كان لما مر بالميقات وذهب لجدة لم ينوي العمرة ولم يكن في باله أن يعتمر، أو أنه كان مترددا يقول عنده حوائج، عنده يعني مهمة عمل ولا يدري هل يتيسر له أداء العمرة أم لا، فهنا إذا عزم على العمرة يحرم من جدة. فإذا هذه المسألة مرتبطة بنيته، فنقول ماذا نويت؟ هل عندما مررت الميقات كنت ناويا نية جازمة أن تعتمر؟ إذا لابد أن تحرم من الميقات، أو تذهب لجدة وعندما تريد العمرة ترجع للميقات. إذا كنت لما مررت الميقات لم تنوي العمرة، أو أنك متردد، فهنا متى ما جزمت بنية العمرة في جدة تحرم من جدة. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل يقول نصلي صلاة التراويح في جدة ثم ندخل الحرم كي نصلي القيام، فهل يعتبر ذلك قيام ليلة؟ نعم، هذا يعتبر قيام ليلة، لأن نعم. المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، المقصود من ذلك حث المسلم على أداء الصلاة كاملة خلف الإمام. بارك الله. فإذا كان هناك إمامان، إمام في أول الليل وإمام في آخر الليل، يتحقق هذا المقصود الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من أداء الصلاة كاملة خلف الإمام. بارك الله فيكم. هنا سلمان أبو محمد يسأل عن أن بعض الأئمة في رمضان يطيلون الدعاء في القنوت والبعض الآخر يقصر، فما هو الصحيح؟ وكذلك أضيف أنا بعض الأئمة يقصر الصلاة بشكل أو صلاة التراويح بشكل يعني ملحوظ جدا، وبعضهم يطيلها إطالة شديدة، فما المنهج الشرعي في ذلك؟ نعم، أولا بالنسبة للصلاة، السنة الإطالة في صلاة التراويح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة جدا كما هو معلوم من هديه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، بل إنها سميت تراويح لأنهم كانوا إذا صلوا 4 ركعات استراحوا، وذلك لطول القيام. السنة تطويلها، لكن مع ذلك أقول يعني حال الناس الآن ليس كحال الناس زمن الصحابة، يعني اختلفت أحوال الناس. فأيضا لا يطيل الإمام إطالة تنفر، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن منكم منفرين، لا يعني يطيل إطالة تنفر. وفي الوقت نفسه أيضا لا يقصر تقصيرا مخلا، لأن أيضا بعض أئمة المساجد يخفف من صلاة التراويح تخفيفا كبيرا، ربما يخل أحيانا بركن الطمأنينة. صحيح. وقد يعني سألني سائل في عام مضى يقول إنني أصلي خلف إمامي من صلاة التراويح لا أستطيع أن آتي بسبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. نعم. مرة واحدة. قلت إذن هذه الصلاة لا تصح، هذه الصلاة ليس للإمام ولا المأمومين منها إلا التعب، لأنها افتقدت ركنا من أركان الصلاة وهو الطمأنينة. النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء الصلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال 3 مرات، حتى قال يا رسول الله لا أحصي غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في الصلاة. لا بد من الطمأنينة في الصلاة، فالمطلوب هو الاعتدال، هو الاعتدال، لا يكون هناك يعني تقصير مخل، وأيضا لا يطيل إطالة منفرة تنفر الناس من أداء هذه العبادة. ويراعي أيضا الإمام أحوال الناس في الوقت الحاضر، أن أحوال الناس اختلفت، ليس صحيح. حال الناس الآن كحال الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إطالة الدعاء في القنوت فيعني ينبغي تركه، وأن الإنسان لا يطيل وإنما يختصر ويأتي بجوامع الدعاء، لأن الإطالة تشق على الناس. صحيح. والناس فيهم الكبير وفيهم المريض وفيهم الضعيف وفيهم ذو الحاجة، فينبغي أن يختصر ويقتصر على جوامع الدعاء. العجب أن بعض الناس يخفف الصلاة جدا وإذا أتى للدعاء أطال. نعم. ثم بعضهم أيضا يأتي بأدعية منكرة فيها اعتداء، فيها اعتداء، يصف الله تعالى بأوصاف لم ترد، أو يأتي بأدعية فيها يعني اعتداء ونكارة. فالمطلوب أن يحرص المسلم على جوامع الدعاء وعلى الأدعية المأثورة، وأن لا يطيل على الناس. من أراد أن يطيل يطيل وحده، وإذا صلى وحده كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا صلى وحده فليطول ما شاء. نعم، بارك الله فيكم. أبو عبد الله يسأل فضيلة الشيخ، هل يجوز ضرب الدف في الاجتماعات العائلية وحفلات النجاح والتخرج مع رقص البنات؟ نعم، هذه مسألة يعني نحتاج أولا فيها إلى أن نؤصلها. ما هو الأصل في ضرب الدف؟ هل الأصل فيه الإباحة أم الأصل فيه التحريم؟ يعني هذه المسألة إذا عرفنا تأصيلها عرفنا الجواب عن هذا السؤال. نعم. يعني أذكر قصة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيته جاريتان تضربان الدف يوم العيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجودا في بيت عائشة. نعم. وقد حول وجهه للجهة الأخرى، فدخل أبو بكر مغضبا، مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام دعهم يا أبو بكر، فإن لكل أمة عيدا وهذا عيد أهل الإسلام. الشاهد من هذه القصة أن أبو بكر كان قد فهم أن الأصل في الدف أنه من مزامير الشيطان. طيب، هل أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم؟ نعم، نعم أقره أن الدف من مزامير الشيطان، لكن بيّن أن هذه الحالة حالة مستثناة، وهي أن هذا اليوم يوم عيد. فإذا دل هذا على أن الأصل في ضرب الدف أنه محرم وأنه مزامير الشيطان، وعلى ذلك فلا يجوز ضرب الدف. الأصل أنه لا يجوز إلا فيما ورد فيه النص، في الأعراس وفي الأعياد فقط. نعم. في الأعراس وفي الأعياد، وبعض أهل العلم أضاف عند قدوم الغائب، وبعضهم أضاف عند الحرب فقط، في هذه المواضع. ما عدا ذلك يبقى على أصل وهو التحريم. نعم. ومن ذلك في المناسبات العائلية وفي حفلات النجاح وكل هذه ضرب الدف فيها لا يجوز. بارك الله فيكم. فواز يسأل عن حكم التأمين الطبي فضيلة الشيخ، وقد احتاج لذلك حيث لديه مريض له 4 سنوات يعالج. التأمين الطبي لا يخلو إما أن يكون تجاريا أو تعاونيا، فإن كان تجاريا فهو محرم، وإن كان تعاونيا فهو جائز. فالأخ يذكر أنه محتاج لهذا التأمين، نقول لا بأس أن تؤمن، لكن لدى الشركات التي تمارس التأمين الطبي التعاوني الجائز شرعا. نعم. وعندنا في المملكة عدد من الشركات تمارس التأمين الطبي التعاوني المجاز شرعا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثناء عضو هيئة كبار العلماء، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. وشكرا لكم والأخوة المشاهدين. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى في شهر رمضان إن شاء الله تعالى، نلتقيكم كل يوم من الساعة 4 إلى 10 دقائق عدا الجمعة والسبت، وإن شاء الله تعالى نكون وإياكم من المدركين لهذا الشهر الفائزين فيه الموفقين لاستغلاله الاستغلال الأمثل. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.